الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. أيها الأحباب، استمعنا إلى سورة الحق وعرفنا مضمون كده: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والقرآن أكبر توضيح للصورة. شوف كده يوم القيامة كده: ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبعدين تجد بقى ايه، فريقين كده يفترقوا، فريقين يظهروا في الموقف ده: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه. ناجح، ما يجعلنا واياكم منهم يا رب. والله حاجه جميله جدا، يعني ها اقرأوا، يا بمد طويل كده، ها اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه. ومش ظننت هنا، يعني اعتقدت وتاكدت ان انا ليه حساب، انا في عندي في محاسبه ليا يوم القيامه. مش ظننت بمعنى الظن، لا، وانما اعتقدت اعتقادا جازما ان لي اني ساحاسب. اني ظننت اني ملاق حسابيه. وبعدين تيجي بقى ايه، تيجي بقى النتيجه الممتازه دي: فهو في عيشه راضيه، واجعلنا واياكم منهم يا رب. راضيه، وفي عيشه، بص لاقي عيشه موجوده، لكن قاعد ايه منظف، يبص حواليه كده: يا ترى انا يعني انا حقيقي حد مثلا بيتربص بيا ولا غيره؟ ما هو عيشه منفوخ كده، لكن تبص لاقي خايف مرتعب. فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه، واجعلنا واياكم من اهلها يا رب. قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. اهو الجنه اللي انتوا عملتوه ده اهو، تحت ايه هتشوفوا في ايه في الاخره: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. شوف الصف الثاني بقى القميء ده، يعني الواحد لما يشوفه كده يعني، ويشوف الاوصاف بتاعه في القران، يقوم يقول يا رب ابعدنا عن هذه الاوصاف. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. شايف نفسه يعني محطوط في ركن عمره ما هيطلع منه ابدا. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه. الموت ده ما كنش بعدها حياه ثانيه، يا ليتها كانت القاضيه. طب كان مختوم بايه ده؟ كان عايش في ايه، جو ثاني، عنده مال وعنده سلطان، ولا نفع المال ولا نفع السلطان، ويمكن هو السلطان وكده يطب ساكت. يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سببه ايه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. طعام لا يستتاب اطلاقا، غير مستتاب، في اوصاف الواحد ايه يتقذر منها: ولا طعام لا ياكله الا الخاطئون. دي سوره من ايه، من ما سمعناه في صلاه الفجر. اما الخاطره فاحنا بقى هنتكلم لكم عليها ايه شويه كده. بالامس اتكلمنا عن ايه، خاطره الاخوه. النهارده هنتكلم عن خاطره اخرى اللي هي محاسبه النفس. محاسبه ايه؟ النفس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. في رواية: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ففي حاجة عندنا محاسبة النفس، وبعدين مصارحة، وبعدين في احتكام. ده ايه؟ ده بقى دستور الأخوة. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ محاسبة ومصارحة واحتكام، واخر حاجة بقى التزام. نعرف الاربع نقاط دول ونقول لكم بقى ايه؟ نطلقكم في رعاية الله وحفظه ان شاء الله. سيدنا حنظلة اللي هو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو عبد الله الاسيدي الكاتب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خرج في يوم من الايام، تقول الرواية له، وخرج مهموم، فالتقاه في الطريق ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. شافوا مهموم، الاثنين من صحابة. انا بقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. فقال له: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال له: نافق حنظلة. في حد فينا يقدر يقول ان انا منافق؟ لا يمكن، ولا يمكن اي واحد فينا يقول ان انا منافق ولا يتهم نفسه التقصير. قال له: نافق حنظلة. فيجي بقى ايه سيدنا ابو بكر يسمع حنظلة ده كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يقول له نافق، يقول له: سبحان الله، كيف نافق؟ يقوم ايه بيلتمس له العذر، بيقول له: انت بتتكلم ازاي؟ ده انت يعني انت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتكتب الوحي، انت بتتهم نفسك ليه بالتهمه دي؟ قال: يا ابا بكر، دي بقى ايه؟ هو حاسب نفسه، اللي هو حنظله حاسب نفسه، وطلع مهموم والتقى بابي بكر، فساله ابو بكر فصارحه بداخله نفسه. فابو بكر: لا، التمس لاخيك عذرا، التمس لاخيك عذرا. قال له: ايه؟ سبحان الله، كيف نافق؟ قال: يا ابا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراهما رأي عين. حدثنا عن الجنة، وطبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة بقى ايه؟ لما يحدثنا عن الجنة ما فيش اوضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في اوضح منه، يرغبهم فيها تماما كأنهم يشوفوها تماما، كأنهم يشوفوا الجنة تماما، ويحدثهم ويطلبوا انهم يكونوا من اهلها. هم كده ما يسمعوها: يا سلام، الجنة دي مشتاقين اليها انهم يكونوا من اهلها. ثم يحدثهم عن النار فيرتعبوا ويخافوا ويتعوذوا بالله عز وجل من ان يكونوا من اهلها. يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراهما رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. وعافتنا يعني ايه؟ شغلنا بالأزواج والأولاد والضيعات. مش دي كلها مشاغل الدنيا دي ولا لا؟ من الأولاد، الأزواج والأولاد والضيعات، اللي هو ايه؟ العمل بقى، اللي انا عاوز اوصل له ضيعات. نسينا كثيرا، ما نشتغل يبقى نسينا كثير. فقال له ابو بكر: ما تراه انت اراه انا، فهيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنت والله انت منافق، اللي انت تشوفه انا بشوفه برضه، فهيا بيرضي الروح. وانت بتفكر ان يعني ان احنا يعني خلاص كده اهو. فقال له: هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحله الثالثه بقى، احنا قلنا محاسبه ومصارحه، المرحله الثالثه ايه؟ الاحتكام. اللي احتكموا لمين؟ للرسول عليه الصلاه والسلام. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عنده. فاول ما شافهم كده الرسول عليه الصلاه والسلام ما سالش الاثنين، سال المهموم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني النظره بتاعته عميقه، لازم تعرف اخوك كده، لما يجي اخوك يسلم عليه تعرف هل هو محتاج، هل هو مشغول، هل هو بيه هم. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو بس كده، فسال: كيف حالك يا حنظله؟ طب هما الاثنين جايين، مش كده ولا ايه؟ كان هما الاثنين هو ابو بكر جايين، يقول له كيف حالك يا حنظله؟ فقال يا بسرعه بقى المصارحه بقى، يبقى اهو المصارحه زي مصارح صارح اخاه ابا بكر الصديق هيصارح الرسول عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله نافق حنظله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ابو بكر، سبحان الله كيف نافق. فقال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنه والنار كاننا نراهما راي عين، حتى اذا ما خرجنا من عندك شغلنا بالازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم عايز بقى ايه الاحتكام، اهو لازم يصحح المفاهيم بقى، لازم اللي نحتكمه ده لازم هو ده اللي ايه اللي لازم يصحح لنا المفهوم بتاعنا. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام حنظله انه عايز ايه، عايز يتنوا في الجو اللي كان فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، دايما ماشي في الدنيا ماشي في الطريق كده يشوف الجنه ويقول يا رب دخلني لها، وماشي في الطريق يشوف النار ويقول يا رب ابعدني عنها. هو فهم كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا حنظله، شوف بقى الحته الجميله دي، والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات وعلى فرشكم. في تصحيح بقى هنا ثانيه، تصحيح مفهوم بقى، فايه ولكن يا حنظله ساعه وساعه، يعني وزع الرسول عليه الصلاه والسلام الاوقات، ساعه لله عباده وساعه للاولاد وساعه للضيعات، ولابد نكون احنا التوزيع ده التقسيم ده نكون دائما على هذا النحو ملتزمين به في حياتنا. احنا في اعتكاف، في قراءه قران، في صلاه ليل، في توزيع، وفي سائر الايام بقى تكون بهذه الكيفيه. لو تدومون على ما، ولكن ساعه وساعه ساعه وساعه ساعه وساعه. يبقى اذا دستور الاصلاح للاخوه المصارحه، الاول المحاسبه ثم المصارحه ثم الاحتكام ثم بعد كده الالتزام. الالتزام بايه؟ في تصحيح المفاهيم، ثم نلتزم بتصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم ايه؟ مفهومك انت عايز ايه؟ والله ده انا هوصل بالعمل بتاعي ده للجنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واظن وضحت النقاط المطلوبه منا جميعا، ان احنا يعني ناخذ بمبدا محاسبه النفس. شفت تقصير وشايف نفسك تقصير، صارح اخوك، وتصارح اخوك فاخوك بنفس الطريقه يلتمس لك عذر ويقول لك والله تصحيح كذا وكذا، وبعدين في نفس الوقت انت هتناقشه، يبقى نقول بقى نحتكم الايه الى كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم اذا ما وصلنا الى نتيجه يبقى ايه نصحح المفهوم بتاعنا ثم نلتزم بمقتضى هذا المفهوم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونساله سبحانه وتعالى ببركه هذا المجلس في هذه اللحظه أن ينصر المستضعفين من إخواننا في كل مكان، أن ينصرهم في الأقصى وفي فلسطين، وأن ينصرهم في العراق، وأن ينصرهم في الشيشان، وأن ينصرهم في كشمير، وأن يأخذ بيد المجاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.